بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. سورة القصص، هذه السورة سورة مكية، وتحدثنا سابقا أن السور المكية هي السور التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة المكية كانت حالة استضعاف والسلطة فيها والقوة للكفار، والمسلمون في ذاك الوقت لم يكن عندهم يعني من الإمكانيات ولا القوة ما يستطيعون الاستقلال بها، وإنما حصل ذلك بعدما هاجروا إلى المدينة. لذلك السور التي تخاطب المسلمين في الفترة المكية تختلف تماماً عن السور التي تخاطب المسلمين في الفترة المدنية. يقول المؤلف: مقصد سورة القصص ذكر موازين الحقيقية للقوى من خلال إظهار قدرة الله وسنته بنصر المستضعفين وإهلاك المستكبرين. السورة تتحدث في جملتها عن هذه القضية، وهي انتقال أهل الإيمان من الاستضعاف إلى التمكين. والاستضعاف سنة كونية، وكذلك التمكين سنة كونية، لكن بينهما سنة ثالثة، وهي ما يسمى بسنة المدافعة، سنة المدافعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض. فإنما ينتقل المستضعفون إلى فترة التمكين بالمدافعة والقوة، وهذا ومن هنا يعني جاءت هذه السورة تحدث عن هذا الحال. وكان المسلمون هكذا في مكة، كانوا مستضعفين ثم مكنوا لما انتقلوا المدينة، وكانوا أيضا بذلوا جهدا عظيما في المدافعة عن هذا الدين حتى تمكن أعظم تمكين. مطلع السورة يقول الله تعالى فيها: بعد بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم. طاسين ميم تكلمنا كثيرا، وهي أن هذه حروف مقطعة، والمقصود منها التنبيه شد الانتباه، المقصود منها تمييز السور بعضها عن بعض، من مقاصدها تسمية السور، بعض السور سميت بها مثل طه وقاف، من فوائدها معرفة مطلع السورة، أن هذه مطلع السورة، ومن فوائدها التحدي، كأنه يقال يعني هذه حروفكم ومع هذا لم تستطيعوا أن تأتوا مثلها. أذكرني زرت أظن سريلانكا، فسلمت على أحد هناك الدعاة فقال اسمي طاسيم ميم، فاستغربت، قلت ليش اسمك طاسيم ميم؟ قال القرآن طاسيم ميم، قلت هذه حروف مقطعة ما لها دخل. فهم يظنون أن يعني كل حروف مقطعة هذه عبارة عن اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يسمون طه ويسمون ياسين، وهذا مشهور حتى عند العرب، لكن بعضهم يسمي حتى غير ذلك مثل هذه طاسيم ميم وغيره. تلك آيات الكتاب المبين، الكتاب المبين يعني البين الواضح، فهداياته واضحة ودلالاته واضحة، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ونموذج موسى عليه السلام مع فرعون هو من أعظم الأمثلة على التمكين بعد الاستضعاف. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني قسمهم، قسم أهلها، خلهم طوائف، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، كانت بنو إسرائيل مستضعفة، أمهم مستضعفة، والأقباط لا يستضعفهم، وجعلهم يقربهم، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون رأى رؤيا أنه يقتله يعني رجل من بني إسرائيل، فأمر بقتل كل مواليد بني إسرائيل جد، فكان يهلك الأطفال ويستبقي النساء البنات. ووجه كون هذا يعني استحياء البنات، وجه كون ذلك عذابا، أن المرأة الله سبحانه وتعالى يعني قدر لها أن تكون في بيتها وأن ترعى عائلتها، وأن فهي ليست يعني مخلوقة لتشقى وتتعب وتخرج وتعمل. فلما يموت الذكور ولا يبقى إلا النساء، ستضطر المرأة إلى الخروج للعمل، مما يجعلها في شقاء. فاستحياء النساء بلا رجال يؤدي إلى عذابهن. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لآدم عليه السلام وحواء: فلا يخرجنكما من الجنة، إيش بعدها يا جماعة؟ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. من اللي يشقى؟ هو بس آدم، ما قال فتشقيا. فالشقاء والتعب إنما هو للرجل وليس للمرأة. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يعني آدم راح تشقى، أنت تتعب، المرأة ستبقى يعني تخدم وتعينك في بيتها. فطبيعة المرأة لا تتحمل العمل خارج. ولذلك من ظن أن خروج المرأة للعمل معناها أنه راحة لها، وأن هذا نوع من تمكين المرأة ومساواة الرجل، من الكلام هذا، وفي حقيقة إنما يعطيها جزءا من عذاب بني إسرائيل الذي سلط عليها فرعون. يعني الأصل أن المرأة تجلس في بيتها وتخدم، وزوجها هو الذي يأتي لها بالطعام ويأتي لها بالكلام. نعم، إذا احتاجت المرأة لضرورة أو كذا تخرج للعمل هذا شيء آخر، لكن الأصل هو بقاؤها فخدمتها لزوجها ولأبنائها وذريتها وإصلاحهم وتربيتهم أعظم الأعمال. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله تعالى يريد أن يمكن لهؤلاء المستضعفين لهم قوم موسى عليه السلام. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يعني وسوف نري هؤلاء الطغاة المجرمين المستبدين من هؤلاء المستضعفين ما كانوا يخافون من ذهاب ملكهم وذهاب سلطتهم وانقضائهم، أو قضاء الله تعالى هؤلاء على يد مولود ذكر من بني إسرائيل. يقول المؤلف من فوائد الإمات، من فوائد الآيات، تحريم القتل والظلم، نعم، النصر والتمكين عاقبة المؤمنين، العلو في الأرض والفساد وفيه صفات فرعونية، تدبير الله لعباد الصالحين بما يسلمهم من مكر أعدائهم. طيب، نقف هنا إن شاء الله تعالى، غدا نكمل ما بقي من هذه السورة. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله.